مسألة الصلاة صلاة العشاء مشكل، فبذلك وقع الخلافات بينهم، وقالوا إذا ما جاء الوقت كيف نصلي، ما دخل علينا الوقت، فبذلك ما فرض علينا صلاة العشاء. لمن أن الفريضة الصلاة ماذا إذا دخل الوقت. مثلا الآن أنا موجودين، الآن الحمد لله صلينا صلاة الفجر، أما صلاة الظهر لا يفرض ماذا؟ إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا. أن إذا دخل وقت الصلاة جاء الفرض، أما إذا ما دخل عليه وقت الصلاة فبذلك قال بعضهم لا نصلي إلا أربع صلوات. ولكن الإعتياد الأعمد في هذا قال العلماء كأنهم يقدروا له قدرا، تقدير الآن كيف نقدر؟ إما إلى أقرب البلاد، أقرب بلد متى تصلي صلاة العشاء، تقدير حسب توقيته، وإما إلى أقرب الأيام، يعني الآن جاء وقت هذا لكن قبل يومين كيف صلينا العشاء، وبذلك تقدير على أقرب الأيام وإما على أقرب البلاد. فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى، إن الله جعل الدين يسرا على عباده، الدين يسر، إن الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، يعني هذا على سبيل تفهيم، كالذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يعني في ستة أيام من على سبيل التقدير وعلى سبيل التفهيم. طيب، إن الله تبارك وتعالى قادر أن يخلق شيئا في لحظة أو أكل من لحظة كلمهم بالبصر، لما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن الجواب الحقيقي يفهم كل شيء تحت مشيئته، لما لأنه يفعل ما يشاء ويأكل ما يريد. لا حق لأبد السؤال في هذا، لما لأن إنسان إذا دخل في السؤال لدخل في المشاكل. مثلا إن الله جعل 12 شهرا للسنة، لماذا ما جعل 13 شهرا؟ لماذا جعل عدد أسبوع الأيام سبعة؟ لماذا جعل سماوات سبعة؟ لماذا جعل أرضين سبعة؟ لماذا جعل أشواط سبعة؟ لماذا جعل لما قزاك فعال لما يريد. فبذلك الأفضل الأهود طريقة الأسلاف، نحن نؤمن بالله بقضائه بقدره، نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فالبعث بعد الموت الشيء الذي بينه الله في كتابه أو بينه ولا لسان رسوله آمنا به، الشيء الذي أبهمه الله تعالى أبهمناه آمنا به. فبذلك لا ندخل في أشياء الذي إن الله تبارك وتعالى ما ذكره. فبذلك إن الله خلق في ستة أيام، خلق ولو شاء خلق في لحظة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كتعليما لعباده. لماذا استر العلماء في الحقيقة؟ لما لأن في مقابلتهم في مواجهتهم كفار، إذا كان يعني مخاطب الإنسان مسلم خلاص الحمد لله آمنا، ولكن إذا كان مخاطب أمامه الذي لا يؤمن بالقرآن، الذي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، فإذا إنسان ما أجابه جوابا الذي يكون سببا لإطمئنان قلبه وسببا لتسكينه، وقل لا أنا لا أؤمن بذلك، فبذلك أجاب بعض العلماء قالوا نعم، إن الله قادر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن خلقه في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني، كأن يكون الإنسان تثبت في الأمر، تأني في الأمر، يعني لا يكون في الأجلة، بل التثبت والتأني له فائدة ومنافع، تعليما لعباده، وإلا هو قادر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وإن يخلق في لحظة. فبذلك قالوا أما رأيت لما إنسان إذا تأملنا في تخليق الأشياء فيها أوقات، في تخليق الأشياء، مثلا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، طيب خلق آدم وإن الله تبارك وتعالى خلق آدم من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، هو طينة آدم، وأنه خلق وأنه ملقي ملقا في الجنة حتى أن إبليس يمر به فينظر إليه فقال الله أعلم ما هذا، حتى جاء يوما ونفغ من جانبه الآلة فخرج به من جانبه فقال ها الله أعلم ولكن مجوف لا يتمالك نفسه، ثم إن الله تبارك وتعالى نفغ فيه الروح، حتى لما نفغ فيه الروح وبلغ الروح إلى نصف حصة آدم عليه السلام قام آدم عليه السلام يريد أن يقوم ولكن كيف يقوم، ما دخل الروح في رجليه، الإنسان عجول، خلق الإنسان عجولا، فبذلك في تخليق آدم عليه السلام أيضا مدة، وفي تخليق أولاد آدم عليه السلام ما شاء الله مدة طويلة 9 أشهر، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة إزاما فقصونا الإزام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، إلا إن الله قادر كما جاء جبريل نفق إلى جيب مريم عليه السلام خلاص حملت ووزعت أنه قادر، إن الله تبارك وتعالى قادر، لو أن الله تبارك وتعالى جعل هذا التفالد والتناسل يعني لأولاد آدم عليه السلام في لحظات من اللحظات قادر، المرأة تهبل في الليل وتزعو في النهار وقاتل، ولكنه جعل مدة 40 يوما أولا النطفة خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة إزاما فقصونا الإزام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، جعل فيها مدة. وأيضا لكن أما في الإعدام في الفناء ما في مدة، إذا أراد الله تبارك وتعالى فناء الخلق بس نفق في السور فصحيح من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بس نفقتان، نفقة الصعق ونفقة البعث، نفق في السور صحيح، إذا السماء انشقت، إذا سماء وأذنت ربها وهكت، إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إذا الشمس كبرت، وإذا النجوم انقدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا الإشار أطلت، وإذا الوحوش هشرت، وإذا البحار سجرت، فبذلك يعني في جانب تخليق وفي جانب فناء، فبذلك لما جاء يعني فناء فورا لحظة بل بالأمر بالنفخ، أما تخليق فجاء لها مدة، وبذلك التعليم هذا تعليما لعباده، فبهذا قال العلماء وإلا إن الله قادر، ولكن الأفضل إنسان مؤمن بالله كأنه فعل لما يريد وأنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد، لا يسأل أما يفعل وهم يسألون، لما إذا كان واحد جالس إن الله تبارك وتعالى جعل على النار 19 ملائكة وحملت الأرش كم 8، هذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فبهذا قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ابتلاء امتحان، أما المؤمنون يزدادوا إيمانا أما الكافرون يزدادون كفرا، فبذلك قال الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على الأرش، قال العلماء رحمهم الله تعالى ذكر بعضهم يعني الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، قالوا خلق الأرض في يوم الأحد والإثنين، وما بينهما قال في يومين يعني الثلاثاء والأربعاء، قال أما والسماوات في يومين يعني الخميس والجمعة يعني في 6 أيام، فبذلك ثم استوى على الأرش، الاستواء على الأرش لما أرش ما شاء الله، يعني كما جاء في الحديث كأن السماء كما جاء في القرآن أيضا وسيا كرسيه السماوات والأرض وأوضح لنا وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو وضعت السماوات ووضعت الأرضين السبعة في مقابلة الكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، يعني إذا حلقة رميناها في فلات من الأرض كم يأخذ؟ أيأخذ الله شيء قليل، يعني السماوات سبع فرشنا والأرضين فرشنا في مقابلة الكرسي أيضا في مقابلة الأرش كأنها حلقة ملقاة في فلات من الأرض، اما استواء على الارش الذين قالوا المراد من استيلاء وغير ذلك لا القول السلف لمن ان الله تبارك وتعالى فوق الارش لكن كما يليق بشانه كما يليق بشانه لما كما ان ذاته ان ليس كمثله شيء وهكذا جميع صفات لله سبحانه ما اثبته في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بجميع صفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل وبذلك كما سئل امام مالك رحمه الله تعالى فقال الاستواء معلوم وكيفيته مجهول فالسؤال عنه غير معقول او كما قال امام مالك رحمه الله تعالى فبذلك لماذا لما جاء فبذلك يقول الاستيلاء والتصرف والقهر فهذه تاويلات بعيدة لماذا لما ثبت جاء في ليس في آية واحدة أأمنتم من في السماء فأيضا ربنا الله الذي في السماء وأيضا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجارية من أنا فقالت رسول الله فقالت أين الله فأشارت فقال إنها مسلمة وبذلك إن الله تبارك وتعالى آل على كل شيء وأنه فوق كل شيء وأنه فوق الأرش استواء كما يليق بشانه سبحانه وتبارك وتعالى وهذا هو قول السلف وهذا هو الطريق الأقوم في مسألة الأسماء والصفات لله سبحانه إنسان يؤمن بأسمائه ويؤمن بصفاته لكن ما أثبته في كتابه وما أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تعديل قال الله تبارك وتعالى فاسأل به خبيرا قال العلماء رحمه الله تعالى يعني فاسأل به خبيرا فاسأل بأي شيء قال العلماء رحمهم الله تعالى لماذا كان مراد من خلق السماوات والأرض مذكور الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وإذا كان ما يتعلق قبل ذلك مذكور يرسل الأرسل رياح بشم بين يدي رحمته والذي مرج البحرين إلى آخر الآيات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا فأجاب العلماء قالوا نعم هذا أشياء معلوم لكن تفاصيلها من يعلم لا يستطيع أحد إلا الله سبحانه فبذلك فسألني الله سبحانه لمن أن تفاصيل هذه الأشياء طيب خلق السماوات والأرض تفاصيل خلق السماوات والأرض كيفية خلق السماوات والأرض من يعلم لا يعلم إلا الله سبحانه لما إن الله خلق السماوات والأرض أين المخلوق فبذلك لما كان يعني ما كانوا في الوجود فكيف يعلمون خلق السماوات والأرض فبذلك قال الله تبارك وتعالى يعني فاسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم به خبيرا يعني عالما والخبير قالوا هو الله سبحانه وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى إشارة فاسأل يعني خبير جبريل عليه السلام وذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى قول آخر قالوا المراد منها يعني العلماء علماء أهل الكتاب الذين عندهم علم من الكتاب علم من الكتاب المنزل للأنبياء والرسل لأن فيها ذكر ما يتعلق بتخليق السماوات والأرض وما يتعلق بالأسماء والصفات وبذلك إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال فاسأل به خبيرا يعني عالما بهذا والعالم بهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من هم يعني هم علماء أهل الكتاب لأن عندهم علم وعندهم معلومات وغير ذلك ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء رحمه الله تعالى لماذا لما لأن هذا قاعدة إذا جاء ضمير مرجع الضمير إلى أقرب مرجع أو الضمير إلى أقرب المراجع فهذا هو الأولى لما قال الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن قال بعض العلماء بالرفع إما يعني خبر الذي خلق السماوات والأرض جملة مبتدا الرحمن تكون خبر وقال بعض العلماء يعني الرحمن ها هنا مقصود ماذا خبر مبتدا مزمر أصلها هو الرحمن بس وقال بعضهم بدلا من الضمير في استوى وقال بعضهم الرحمن مبتدا وخبر ماذا قال جملة الذي كباد فصل به خبيرا وبذلك فيها أقوال من علماء القواعد وعلماء النحو في هذا الرحمن فاسأل به فبذلك أشار المفسر كي الزمير يرجع إلى الرحمن لمن أن أقرب المرجع ذكر الرحمن قبل ذلك فاسأل به خبيرا يخبرك بصفاته ويخبرك بتفاصيل خلق السماوات والأرض ويخبرك بتفصيل خلق الخلق كلها وهذا لا يعلم إلا الله سبحانه سبحانه وتبارك وتعالى وبذلك القول الأول هو الأصح عند الجمهور رحمهم الله تعالى عليهم والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الديات إلى أن قال باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال حدثنا حناد يعني ما سوى هذا هو قتل انسان ولزوال الدنيا اهون على الله تبارك وتعالى بقتل انسان وهكذا كما جاء وخاصة اذا كان قتل مؤمن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فبذلك قالوا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث بماذا؟ قالوا السيب الزاني اذا نعوذ بالله زنا وثبت الزنا وهو سيب مسلم انه يقتل يرجم وايضا قاتل النفس يعني من قتل يقتل التارك لدينه يعني الذي خرج بعد الاسلام ارتد عن دينه المرتد من بدل دينه فاقتلوه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما سوى ذلك فلا يجوز. وقال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا ايضا ليس مقصود اذا كان واحد انسان انه قتل نفسا كل واحد يقتله لا هذا حق لاولياء المقتول هذا حق لماذا للولاة والا تكون فسادا وفطرة في الارض. هكذا اذا كان الصيب الزاني يعني بعد ثبوت الزنا بالمحاكم بثبوت عدالة شرعية ليس كل واحد يقوم بحده اما ما سوى هذا فلا يحل دم امرئ مسلم ابدا. قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه بن امش بن عبد الله بن مره بن مسروق بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الله اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه يعني ترك جماعة المسلمين وخرج من جماعتهم وأيضا يعني أنه ارتد كما جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قالوا ما اذا لم يتب قالوا اذا تاب تاب الله تعالى عليه. قال المفسر رحمه المحدث رحمه الله تعالى قال وفي الباب ان عثمان وعائشه وابن عباس حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح وايضا اخرجه الشيخان يعني امام البخاري وامام مسلم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. هكذا كما جاء في من يقتل نفسا معاهدا اذا كان انسان معاهد في ذمه الله وفي ذمه رسوله صلى الله عليه وسلم له احد مع المسلمين اما احد باداء الجزيه واما احد بالزمان او بالامان من الحكام من الولاة لازم انسان ان لا يتعرض لا بماله ولا بارضه ولا بنفسه حتى اذا قتله جاء تشديد تشديد شديد وحتى جاء في حديث كأنه يعني يقتل كما يقتل بدل نفس آخر لمن أن المواعد أنه في ذمة الله أنه في ذمة رسوله لما أنه في الزمان إما بأداء الجزية وإما أن عليه الأمان والزمان من الولاة ومن الحكام ومن يتولى أمر المسلمين برحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك لازم عليه الاحتياط والحفظ والامان على المواهدات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مهدي بن سليمان عن ابن اجلان نبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا حرف تنبيه من قتل نفسا معاهده له ذمه الله وذمه رسوله فقد اخفر بذمه الله فقد اخفر بذمه الله نقض فقد نقض ذمه الله تبارك. قال فلا يره رائحه الجنه وان ريحها لتوجد من مسيره 70 خريفا. جاء في بعض الروايات توجد مسيره 70 خريف وجاء في بعض الروايات 40 خريفا وجاء في بعض الروايات مسيره 500 عوام وبينهما تفاوت اين 500 عام اين 70 واين 40. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ ليس التعارض والتضاد بل هذا على مختلف الاحوال احوال الاشخاص يعني بعض الاشخاص برحمت الله تبارك وتعالى يوجد روايه الى مده 500 عام وبعضها الى 70 خريفا وبعضها الى 40 خريفا يعني ان الاشخاص تختلف كما درجاتهم تختلف في الجنه هكذا ايضا درجاتهم في حصول روائح الجنه ايضا تختلف لما لان الاشخاص مختلفه واعمالهم مختلفه ودرجات الاخلاص مختلفه. فبهذا قال فلا يره رائحه الجنه وان ريحها لتوجد من مسيره 70 خريفا. وفي الباب ان ابي بكر حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبذلك جاء التشديد يعني اذا لا توجد ري كيف يدخل الجنه. ولكن هذا قال العلماء رحمهم الله تعالى فهم يعني هذا مثل هذا يقال تشديد لما لان من مات مسلما ومن مات يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه اما بعد عذاب واما ان الله تبارك وتعالى تحت مشيئته ان شاء غفر له لما لان ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ها اما اذا من مات مشركا بالله تبارك وتعالى حرمه الله عليه الجنه. اما اذا مات وله كبائر اما ان يغفر واما ان يؤذب قدر ذنوبه ولكن بعد ذلك حتى من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان ان الله تبارك وتعالى سيدخله برحمته الجنه والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهي الهنا اله كل شيء الها واحدا لا اله الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله الحليم العظيم. لا اله الا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انا نسالك غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سك يا رحمه الله سك يا عذاب. اللهم سك يا رحمه الله سك يا عذاب. اللهم اسك عبادك وبلادك وبلاد المسلمين. اللهم اسك عبادك وعبادك المسلمين والمؤمنين. اللهم اسك عبادك وبلادك وبلادك المسلمين وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين. وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مسبب الاسباب يا مفتح الابواب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحذورين يا غياث المستغيثين اغثنا. عليك توكلنا واليك انبنا. عليك توكلنا واليك انبنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب